أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية، أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر، أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني، أيامرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي، أيامرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركيني، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا، وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت حيا.